إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنزل الحديث موصولا أيها الأحبة في مدارسة مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان المبجل العالم محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وسبق غير مرتين أن كتابه رحمه الله تعالى هذا قد حاول أن يجمع فيه من العقيدة والعبادات والأخلاق والسلوك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي العقيدة ركز رحمه الله تعالى على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لكونها جارية على اعتقاد السلف الصالح رحمه الله تعالى. وقد قلنا إنه رحمه الله تعالى كان حكيما في ذلك بحيث أراد أن ينشر الاعتقاد الصحيح بالحكمة والتي هي أحسن، حيث أنه عاش في وسط كان الغالب على أهله في دراسة الاعتقاد وتأسيس الاعتقاد على علم الكلام كعقيدة الأشاعرة وما شكل ذلك، وهي الغالبة في ذلك الوقت. فكان رحمه الله تعالى لا يرتضي ذلك وينصر عقيدة ابن أبي زيد، لأن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كان من المالكية الذين لم يدخلوا في الكلام ولم يدروا كما عبر الذهبي رحمه الله تعالى، قال كان لا يدري الكلام ولا يدخل فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن تأسيس الاعتقاد أو الكلام في الاعتقاد على قواعد علم الكلام شيء حادث عن الأمة الإسلامية عموما وعلى أئمة المالكية رحمهم الله تعالى على وجه الخصوص. نعم. ولذلك افتتح بها كتابه، يعني لما ولج في ذكر ما يجب على المعلمين تنشئة المتعلمين عليه، فقال باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فمن ذلك. ثم أدرج كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، فذكر يعني جملة من العقائد مما كنا قد سبقنا وأن وقفنا معه، يعني ولو وقوفا يسيرا يحل المستغلق. قال: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، كنه هو الحقيقة، الكنه هو الحقيقة، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هذا هو الواجب عليهم، وهذا هو الأسلم لهم، وهذا هو الذي أمروا به من ربهم سبحانه وتعالى، إذ أن الله جل وعلا أمر خلقه أجمعين أن يتدبروا ثلاثة أنواع من الآيات: الآيات الكونية، والآيات البرهانية، والآيات الشرعية. الآيات الكونية هي الآيات التي تدل على بديع صنع الله سبحانه وتعالى وإتقان خلقه وصنعته جل وعلا، والآيات البرهانية هي الآيات والمعجزات التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء عليهم السلام ليدلل بذلك على أنهم أنبياء. وكان من أشرفها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، أشرف وعلى الإطلاق أن يأتي بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والآيات الشرعية وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الذي نزل، فالقرآن ككل هو معجز. ثم بعد ذلك من الآيات التي ذكرت فيه الآيات الشرعية هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها وغيره، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وغير ذلك. وهذا هو الذي يفيدهم، فأما أن يتفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى فليس ذلك مما أمروا به ولا مما هو نافع لهم، بل يعني لا يصلون به إلى تحقيق سعادة، بل قد يعود عليهم بالشقاء، فإن الله سبحانه وتعالى غيب الغيوب والمخلوق قاصر عن درك الحقيقة. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذا جزء من آية الكرسي الآية العظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله كما دل عليه الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال قلت الله ورسوله أعلم. ثم يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب فقال الله لا إله إلا هو، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي رضي الله عنه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، وهذه الآية عظيمة وفي اشتملت على جمل من العلم كثيرة، ويعني مما سبق وأن ذكرنا ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله سبحانه وتعالى أن ذكرنا فيه نوعان، صحيح؟ من يذكرهما؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا علمه ترجع إلى أمرين، من يتذكرهما؟ أحدهما علم بذاته، جزاك الله، بذاته وأسماء وصفاته، يعني من علمه بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من العلم، أسماء الله جل وعلا، صفات الله سبحانه وتعالى. والشطر الثاني علم الغيب، ذكرناه حصتين متتاليتين، علم الغيب، فإن هذا من العلم الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، فقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. إذن أمران، ولا يحيطون بشيء من علمه، إثنان، إلا بما شاء سواء كان من علم الغيب، فالله عز وجل لا يأذن من علم الغيب إلا بما شاء كما في آية الجن هذه، والثاني لا يحيطون بشيء من علمه من العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وشيء يعني مما هو غيب عنه، وأيضا في حقيقة راجع إلى الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا غيب الغيوب، فالأسماء والصفات لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا أسماء وصفات يعني له سبحانه وتعالى ما علمناها إلا عن طريق الوحيين الشريفين. ولذلك أهل السنة لما يستدلون على أهل الأهواء في القضية تأويل الأسماء والصفات ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه جل وعلا، ومع ذلك ذكر هذه الأسماء وذكر هذه الصفات في السنة كذلك وفي هذا القرآن الكريم الذي أتى به من عند ربه، ومع ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول شيئا من ذلك ولا الصحابة رضي الله عنهم، بل سألوا واستشكلوا بعض الأشياء، فدل هذا على أنهم فهموا أن الأشياء الأخرى التي لم يستشكلوها جارية على سن العرب من حيث المعنى، على وارتفع بمعنى الاستواء، إذا عديت ب على، إذا عديت بإلى أي قصد، ثم استوى إلى السماء يعني قصد، وهكذا. وكل صفة من تلك الصفات تفسر على ضوء سنن كلام العرب، لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، كذا النبي عربي ولد من أشرف العرب قريش فاهتدى. لذا أساليب الكتاب وافقا أساليب العرب اللذيذة النقى، ففيه جل إجاز واختصار والعام والخاص وما يختار إلى غير ذلك. هذا من نظم الشيخ شيخنا الشيخ العلامة محمد علي آدم الإثيوبي حفظه الله في التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية، وشرحه في كتابه المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في ثلاثة مجلدات ضخام. فيتكلم في هذا على أن الكتاب والسنة على سنة العرب، وعلى أنه يجب العناية بالعلوم العربية، علم اشتقاق ولغة إلى غير ذلك. ذكر العلوم العربية 12 علما حفظه الله. فالحاصل أن الكتاب والسنة على هذا السنن، فكل شيء أشكل فيهما لا سيما ما لم يكن له حقيقة شرعية فهو باق على الحقيقة اللغوية. الصلاة لو لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته على أن الصلاة بالمعنى الشرعي هي تعبد الله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة على وجه مخصوص وقت أو في أوقات مخصوصة، لا بقي الأصل أن الصلاة هي الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، بل جاء في القرآن والسنة على هذا: وصل عليهم إن صلاتك، وقل إن صلواتك سكن لهم، يعني ادعوا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى رضي الله عنه بالصدقة: اللهم صل على آل أبي أوفى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا الذي ينبغي أن يعني تمشي العقائد عليه وتؤسس عليه. وذكرنا أن هذا العلم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي يتضمن نوعين، وكلاهما راجع إلى نوع واحد وهو الغيب، سواء كان مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه أو مما يختص بالباري جل وعلا في ذاته العلية، فكل ذلك غيب، فسبحانه وتعالى هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. نعم، قال: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكرنا الكرسي، ذكرنا بعض الأشياء تتعلق به، ولا يؤوده، أي لا يشق عليه سبحانه وتعالى حفظهما، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وذكرنا أن اسم قوله جل وعلا العلي العظيم اشتمل على إثبات اسم العلي واسم العظيم، وعلى إثبات صفة العلو وصفة العظمة. العظمة هي علو الشأن، فهو سبحانه وتعالى عظيم وشأنه عظيم. والعلو الذي سبق في اسم العلي يتضمن ثلاثة أنواع من العلو، أليس كذلك؟ بلى. فهي علو الذات، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، وعلو القهر يعني الغلبة، فهو غالب على أمره سبحانه وتعالى وقاهر لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وعلو القدر، علو الشان والمكانة سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من خلاله السلطان، لأنه ضمن كتابه هذا عقيدته، قال: العالم الخبير، ما زال في وصف الباري سبحانه وتعالى، قال: العالم الخبير المدبر القدير. العالم، هكذا العالم اسم العالم، لا أعلم له ورودا في الوحي، لكن العليم والله أعلم، العالم الخبير. ومن جهة ثانية، وهنا لا نستطيع أن نقول أنه يثبت اسم العالم، ولكن نقول وباب الإخبار كما يقول العلماء، باب الإخبار أوسع، باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء والصفات. ما معنى هذه الكلمة؟ نخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه هو المنعم، أليس كذلك؟ أليس الله عز وجل هو المنعم؟ ما يستطيع أحد أن ينكر هذا. لكن إثبات اسم المنعم اسما لله سبحانه وتعالى لا يجوز. لماذا؟ لم يرد به الكتاب والسنة. حسب ما ذكر علماؤنا في هذا أنهم لم يقفوا على شيء من ذلك. في الكتاب هو معروف، والأحاديث حسب ما علموا، أحاديث شيء ما يعني أوسع من متفرقة وكذا. وذاك الحفظ الذي حافظ الله عز وجل به القرآن، وإن كان حفظ به تبعه له والسنة، لكن ليس السنة. الآن كثير من كتبها لم يطبع، كثير من الكتب يعني التي ألف بعض العلماء فقدت مثلا أو شيء من هذا. لكن من ناحية ثانية فإن الشريعة لا يفقد منها شيء، مهما فقدت الكتب وفقد مسند بن بقي بن مخلد قيل إما مثل مسند إمام أحمد أو أكبر، فقد وفقد تفسيره. وبقي بن مخلد كان إماما جماعة بأهل الحديث، ورحل من الأندلس إلى بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماشيا رحمة الله عليه. ومع ذلك الشيء الذي تعبد الله عز وجل به فإنه لا يمكن أن يضل هكذا مخفيا، لأن الله جل وعلا تعهد لنا بماذا؟ بحفظ الشريعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل الوحيين، إنا نحن نزلنا، فالوحي منزل فيه كتاب السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قال حسن المعطي رحمه الله كان جبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يتنزل عليه بالقرآن. وقصة الرجل المتضمخ بالخلوق وكان قد كان محرما من أوسع يعني ومن أصرح الأدلة في ذلك. نعم. لكن تجد أن أهل العلم إذا جاءوا في استدلال السنة يقولون حسب علم، لكن القرآن هو محفوظ بين دفتين معروف، يعني ما يقول الإنسان مثلا ليس في القرآن حسب علم، هذا هو الكتاب الله عز وجل بين الأمة كلها تعرفه. لكن الحديث كلما كان الإمام أشد توسعا في دراسته كلما كان أكثر اطلاعا فيه، كلما كان أكثر اطلاعا فيه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى ومن حافظ الحديث قوية حجته. نعم. العالم الخبير، وفيه العالم طبعا فيها يعني إخبار عن الله سبحانه وتعالى بصفة العلم، في صفة العلم، وأن علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، سواء كان من مخلوقات الله عز وجل، سواء كان من ذات الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا أعلم بنفسه من غيره جل وعلا. والخبير واسم ثابت لله سبحانه وتعالى، وورد في كتاب الله عز وجل في غير موضع، ويدل على إثبات اسم الخبير، ويدل على كذلك على صفة الخبرة، على صفة الخبرة، العلم بالشيء والاطلاع الواسع والدقيق. فهو جل وعلا كما يعبر أهل العلم يعلم دبيب النملة السوداء على صفات صماء، يعني الصفة هو ذاك الصم، لكن نقول الصم، على صفات صماء في ليلة ظلمة، جل وعلا لا يند عنه شيء من ذلك جل وعلا. المدبر القدير كذلك المدبر، هل تعلمون إثباتا لهذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ وإلا فهو من باب الإخبار عن الله جل وعلا، وهذا يدخل في ربوبيته جل وعلا. فالربوبية ترجع إلى ثلاثة أشياء: التدبير والخلق والملك. فهي شاملة، يعني تفاريعها ترجع إلى هذه الأشياء، وهو سبحانه وتعالى مدبر هذا الكون ومنزل مطره ومحيي حيه ومميت ميته وغير ذلك، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء عن شيء ولا يشغله شيء عن شيء جل في علاه. نعم. ثم قال القدير، والقدير اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابت لله جل وعلا في النصوص، ويدل على إثبات اسم القدير لله عز وجل وعلى صفة القدرة لله جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهو كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وهو على كل شيء قدير. ومن ثم غلط العلماء تعبيرا يعبر به بعض، حتى بعض الخاصة، يعني بعض العلماء قد يعبر إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، وهو غلط فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا هو الأسلم وهو الأبعد عن الشبهة، وإن قلنا إن المتكلم بذلك لا يقصد لوازمه إلا أن له تعلقا ببعض العقائد الفاسدة، فالأسلم من ذلك أن يقال وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعلم ويقدر على الشيء الذي لم يوجده سبحانه وتعالى أصلا، وعلم ما كان وما لم يكون وما لو كان كيف كان سيكون جل وعلا. نعم. السميع البصير اسمان معروفان لله عز وجل كثيرا يعني الورود في نصوص الكتاب والسنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو السميع البصير فوضع يده على عينه وعلى أذنه، على عينه وعلى أذنه، لإثبات ماذا؟ إثبات السمع وإثبات البصر، وإثبات كذلك صفة ماذا؟ العين لله سبحانه وتعالى، وهي ترد على أنحاء متعددة. وفيما وقفت عليه من بحث كان نشره الشيخ الدكتور خالد الضفيري في مجلة من مجلات، ثم طبعه الآن مفردا في إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وقد طبع مؤخرا مفردا، كنت صورته من قبل في مجلة من المجلات، ثم الآن قد طبع مفردا في ذلك فليراجع. نعم. في إثبات السمع وفي إثبات البصر. العلي الكبير كذلك، العلي اسم وارد وثابت لله سبحانه وتعالى، وبخلاف العالي فليس اسما لله سبحانه وتعالى، لكن باب الإخبار أن الله عز وجل عالي، نعم، لكن اسم لله سبحانه وتعالى الصحيح فيه العلي. الآن كثير من الناس أنا عبد العالي، الصواب عبد العلي كاسم لله سبحانه وتعالى، نعم، وهو يدل على العلو وقد سبق الكلام عليه، وهو الكبير سبحانه وتعالى، فدل كذلك، وهذا اسم ثابت لله جل وعلا، دل على اسم الكبير وصفة الكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى، وهذا في الله جل وعلا صفة كمال، الكبرياء في الله سبحانه وتعالى وبالنسبة لصفات الله جل وعلا صفة كمال، وفي المخلوق الكبر في المخلوق ماذا؟ صفة ذم ونقص، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال صلى الله عليه وسلم صح لهم أن هذا ليس الكبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق وعدم قبوله واحتقار الخلق، نعم، لا احتقار من لا يستحق الاحتقار إلا من كان محقرا في دينه وكذا، فإن هذا يحتقر، لأن هذا قد حقر الله جل وعلا شأنه كالكفار وأهل البدع والمعاصي، طبعا كل بحسبه. نعم. فلذلك ثبت في الحديث القدسي أن النبي أن الله سبحانه وتعالى يقول الكبرياء ردائي، الكبرياء إزاري، والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته ناري، وفي رواية عذبته، أو كما ورد في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى الذي روي عنه نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ونقف عندها إن شاء الله وتكون هي مفتتح الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.